أسد اسم جنس، أسد اسم جنس. ليش اسم جنس؟ لأنه لم يوضع على أنه علم لهذا الجنس من الدواب، لكن وضع على أنه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب. طيب رجل، ها اسم جنس ولا لا؟ اسم جنس، اسم جنس. لكن إذا فرضنا أن قوم الناس تكنوا بكنية معلومة، مثل أولاد علي، أولاد علي أظن كنية عندنا في القصيم، ها لكل أهل القصيم أولاد علي، يعني إذا واحد ينتخي مثلا بهم ولا شيء يحثهم يقول أنا أولاد علي، إحنا أولاد علي، يعني عالم جنس على هذا القوم، عالم جنس على هذا القوم. ما أدري وش عندكم أنت يا ياسر، إيش وآدم، ها أولاد آدم من كل الناس. طيب على كل حال عندنا ثلاثة أشياء: عالم شخص، الثاني والثالث اسم جنس. الفرق بينهما، بين هذه الثلاثة: عالم الشخص يعين مسماه شخصيا، شخصيا. عالم الجنس يعين مسماه باعتبار الجنس. اسم الجنس لا يعين، لكن يدل على الجنس دلالة مطلقة. من حيث الأحكام، علم الشخص كعلم الجنس في أحكامه، يعني يعتبر معرفة ويصح الابتداء به وتجيء منه الحال ويكون نعته معرفة، يعني جميع أحكام العلم الشخصي تثبت لأحكام تثبت للعلم إيش الجنس. أما اسم الجنس لا، اسم الجنس نكرة لا يصح الابتداء به ولا تأتي منه الحال إلا بشروط، ولا يوصف بمعرفة وإنما يوصف بنكرة. فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. ثم قال: فصل. الحقيقة قول مستعمل في وضع أول. ترى عندكم أظن الحقيقة لغوية، ها مشطوب عليه. طيب، الحقيقة قول مستعمل في وضع أول، والمجاز قول مستعمل في لفظ بوضع ثان لا علاقة. أراد المؤلف في هذا الفصل أن يبين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا هو المشهور عند عامة المتأخرين، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي القول، وأتى المؤلف بالقول لأنه أخص من اللفظ كما سبق، والتعريف ينبغي أن نستعمل فيها الأخص فالأخص. طيب، قول مستعمل في وضع أول، يعني إذا استعملت القول، يعني اللفظ، فيما وضع له أولا يسمى إيش؟ حقيقة. فيما وضع له ثانيا يسمى مجاز. مثال ذلك: كلمة أسد أول ما وضع وشوره لأي شيء؟ الحيوان المفترس المعروف، وضع وضعا ثانيا للرجل الشجاع، ولا لا؟ يسمى حمزة بن عبد المطلب أسد الله. السيف، السيف هي الحديدة الباكرة المعروفة، هذا وضعه أول، وضع ثاني ليش؟ للرجل الشجاع كخالد بن الوليد، يسمى سيف الله، ولا لا؟ طيب، البحر للبحر المعروف، وضع ثانيا للرجل الكريم أو العالم الكبير، كلهم يسمى بحر. واضح؟ إذن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له أولا فهو حقيقة، وإن استعمل استعمالا ثانيا فهو مجاز. قال المؤلف: وهي لغوية وعرفية

إرسال وإنذار. هذا ما هو صحيح. الأثر عن مؤثر مثل أن ترى أثر زيد فتقول رأيت زيدا، رأيت زيدا يعني رأيت أثر زيد، هذا واضح جدا ودعنا يطلقون عليه. مريت مثلا شفت أثر زيد قلت هذا زيد، هذا زيد. نعم، يدور الواحد بعيره رأى الأثر قال هذا بعير. الآن عبر بإيش؟ بالمؤثر، بالمؤثر عن الأثر. هذا بعيري، هذا بعيري، هو الآن عبر بالمؤثر عن الأثر. هنا ها ملك المد موصل هنا، لكن مو هذا مؤثر. الملك آمر، قصد مأمور، مأمور. الأثر معناه أن يكون لازم الشيء بدون أن يكون له إرادة ويؤمر. نعم، اين قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس لا يقبض الله فاك اي اسنان، اذ الفم محل الاسنان، وكتسميه المال كيسا بقولهم هات الكيس والمراد المال الذي فيه. طيب لا فضه فوق، هل المعنى لا فضه اسنانك او لا خلا فوك من الاسنان؟ الذي يتبادر إلى الذهن، نعم ما رأينا اللغة القواميس، لكن الذي يتبادر لا فض فوك أي لا خلا من الأسنان، وعلى هذا فلا مجاز. أما إذا قلنا لا فض فض بمعنى تلف أو هلك فهذا صحيح، لكن سال الوادي ما يمكن نمثل به؟ يمكن على أنه ولا سبب قابل، لكن أنا أرى أنه يعبر بالحال عن المحل. نعم، كل عن بعض منه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذان أي أنا مئة، هذا صحيح واضح. أين طيب متعلق عن متعلق؟ هم؟ إيش؟ أعطني مثال واحد يكفي. الاسم الأول من الستة اختلاف المصدر على اسم المفعول، من ذلك قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوق. طيب هذا متعلق، متعلق عن متعلق كذا، لأن لا مخلوق إلا بخلق. على كل حال هذه لا قد يكون بعض الأمثلة فيها شيء من التكلف كما رأيتم، والمهم أنه يعبر عن الشيء بما يتصل به، بما يتصل به، وهذا هو الذي يسمى بما سبق العلاقة، العلاقة، إنه ما يعبر بشيء عن آخر إلا لعلاقة بينهما. هو انتهى الوقت أظن. طيب وأصل المجاز إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله بيان تفنيده، إن أصله ما هو موجود في اللغة العربية ولا موجود في القرآن ولا في السنة، لكن من المتأخرون ملعون بالتقاسيم التي لا خلاص أسئلة، لأن عندي شغل اليوم. أو يتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، يعني يتجوز بالسبب عن المسبب بحيث يطلق السبب ويراد المسبب. وذكر أن لهذا أربعة وجوه: القابلي والصوري والفاعلي والغائي، وذكرنا فيما سبق أمثلة لها. ونحن نتابع المؤلف من غير اقتناع بما يقول في هذه المسائل، لكن نريد أن يتبين معنى قوله فقط. وكذلك يتجوز بعلة عن معلوم، وبلازم عن ملزوم، وبأثر عن مؤثر،